كان هناك مطرحي قد تزوج بمسلمة وأنجب أطفالا، ما حكم أطفال المختار؟ مطرحي تزوج مسلمة وأنجب أطفالا، ما حكم الأطفال من الشرع؟ هذا السؤال. زواج المطرحي المسلم زواج باطل، الله جل وعلا يقول ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، فلا يجوز نكاح المكافر المسلم، والله يقول لا هن حل لهم ولا هن حل لهم، فإذا تزوجها فالنكاح باطل والأولاد كلها، والأولاد كلها يلحقون بأمه ولا يلحقون به، ينسبون إلى أمه، أول ما يكون جهال يكون جهال، جاءه الإسلام قال له جهال أو جهال، النكاح باطل والأولاد ينسبون إليه، أي جهل، لكن جاهل وهي جاهلة، فالنكاح يكون باطل ولكن ينسب الأولاد إلى أبيهم بسبب الجهل، لأنه حق شبهة، أما إذا كان يعرف حكم الإسلام ويعرف حكم الإسلام، يعني هو حكم الله ولكن تتعب ولم يدرك بحكم الله، فيكون أولاد من الأولاد هنا يذهبون لأمهم ولا يذهبون لأبيهم ويؤدبوا ويقام عليه الحد الشرعي بوقعه المسلمة في غير حق، هذا هو الواجب عند قدرة عليه من دولة الإسلام. ولا تعلم الله الذين أسلم بعد ذلك يكون بعد ذلك النكاح الجديد سوى النجم أسلم هذا الله يستخدمه من جديد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.